وإن أولادكم من كسبكم، رواه الترمذي وحسنه ورواه غيره، وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد أن يأخذ ويتملك ويأكل من مال ولده ما لا يضر ولده وما كان فائضا عن حاجته، بل إن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يقتضي إباحة نفس الولد لأبيه كإباحة ماله، فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه وأن يقضي له حوائجه، وليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولد أنت ومالك لأبيك، فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين. قد قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا، فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين، ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي عليهما له، ما عدا النفقة الواجبة للولد على والده فللولد مطالبته بها لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني من مال زوجها أبي سفيان. أيها المستمعون الكرام، إن الهدية تذهب الحقد تجلب المحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدور، ولا ينبغي رد الهدية وإن قلت، وتسن الإثابة عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وذلك من محاسن الدين ومكارم الشيم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة الحديث بما تيسر من أحكام الفقه الإسلامي، أسأل الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.